وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فإذا كان هذا حصل في بيت النبوة وهو عليه الصلاة والسلام هو خير الأزواج وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فما بالك بغير هذا البيت؟ لا بد من الصبر ولا بد من التحمل، وخاصة مع العوج الذي خلقت عليه المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فهذا العوج ملازم لكل امرأة لا بد منه، فعلى الزوج التحمل. وكذلك أيضا المرأة أيضا قد تجد من زوجها أيضا بعض المناغصات، فعليها أيضا أن تتحمل وأن تصبر. على كل من الطرفين التحمل والصبر وعدم التعجل في الطلاق. لا يتعجل الزوج في الطلاق ولا تتعجل المرأة كذلك في طلب الطلاق. الله تعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذلك أن الإنسان لا يدري الإنسان أين يكون الخير، فقد يكون الخير في هذه المرأة التي كرهها، وقد يرزق الله تعالى منها بولد صالح، وقد يكون ولدا بارا، وقد يكون عالما من علماء المسلمين ينفع الله تعالى به، ونحو ذلك من وجوه الخير التي لا يعلمها الإنسان. ولهذا فليجعل الزوج هذه الآية نصب عينيه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني هذا الشيء الذي كرهتموه، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله تعالى قد يجعل في هذا الشيء الذي يكرهه الإنسان يجعل فيه الخير الكثير، الخير العظيم الذي لا يعلم به الإنسان. وهذا الكلام وجه للزوج وللزوجة، فإن الزوج قد يكره زوجته لكن يصبر عليها ويجعل الله تعالى في ذلك خيرا كثيرا. وقد يكون بالنسبة للزوجة أنها تصبر على زوجها فيجعل الله عز وجل مع هذا الصبر خيرا كثيرا. نعم. أحسن لكم مع الشيخ وبارك في علمكم. من الاتصالات التي وصلتنا ورسائل، هنا أحد الأخوات تقول: ذكر المعوذات في أذكار الصباح والمساء 3 مرات، هل هي السنة أم ذكرها مرة واحدة؟ وكذلك بعض الأذكار في أذكار الصباح والمساء تكون بعدد معين، فهل الزيادة في هذا العدد يعتبر بدعة أو يجوز الإنسان أن يزيد في هذه الأعداد؟ نعم. أما بالنسبة لقراءة المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فهذا قد وردت به السنة عند النوم، وكذلك أيضا مع أذكار الصباح والمساء. أما عند النوم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وأيضا سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهذه سنة ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص على قراءة هذه السور الثلاث مع النفس قبل النوم، يقرأها مع النفس قبل أن ينام، ويفعل ذلك 3 مرات، يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكذلك أيضا هي الأذكار الصباحي والمساء، بعدما يصبح أو بعد صلاة الصبح يقرأ قل هو الله واحد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، ويكررها 3 مرات. وهكذا آية الكرسي أيضا تقرأ مع الكر الصباحي والمساء، لكنها تقرأ مرة واحدة لا تكرر. وينبغي التقيد بالعدد الوارد في الأحاديث فيما ورد تحديده. ولكن بالنسبة للأذكار المطلوب الاستكثار منها لا بأس بالإكثار، يعني مثلا من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه، يعني لو سبح أكثر كان أعظم للأجر، لو سبح مثلا 1000 مرة أو أكثر كان أعظم لأجره، لأن هناك حديث أخرى تدل على فضل الإكثار من التسبيح ومن الذكر عموما. أما قراءة آية الكرسي فتقرأ مرة واحدة إذا كانت تقرأ مع ذكر الصباح والمساء، وأما المعوذتين والإخلاص فتكرر 3 مرات مع أذكار الصباح والمساء. نعم. صلى عليكم على الشيخ، بارك في علمكم. وقت قراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أما أذكار الصباح فتكون من بداية الصبح، والصبح يكون بطلوع الفجر الصادق، هذا كله وقت لأذكار الصباح، فإن قرأها من بعد طلوع الفجر مباشرة حصل المقصود، وإن جعل ذلك بعد صلاة الصبح أيضا فأيضا يحصل المقصود ويكون قد قرأ أذكار الصباح في وقتها. وأما المساء فالأصل في المساء في لغة العرب أنه يبتدأ من بعد الزوال، يعني من بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولكن استحب كثير من أهل العلم أن تكون أذكار المساء أن تكون بعد العصر، قول الله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا وإن كان يتناول أو يصدق على صلاة الصبح وصلاة العصر، إلا أنه أيضا يشمل التسبيح والأذكار أيضا، فإنها تدخل في عموم الآية. وعلى ذلك فالأولى أن تكون أذكار المساء بعد صلاة العصر أو بعد المغرب، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. لكن هناك بعض الأذكار لا تقال إلا بعد غروب الشمس، ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر آيتين من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة، وهاتان الآيتان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهما بالليل، والليل يبتدئ بغروب الشمس، وعلى ذلك مثل هذا الذكر إنما يكون بعد غروب الشمس. نعم. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل أولى اتصالاتنا من الأخت أم نورة، تفضل يا أم نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بس عن التأمينات، اسم سجل بالتأمينات آخر شيء ريال 500، يعني أخذوا اسمك ويعطونك 500 ريال وأنت لا تعملين؟ إيه أنا في البيت معمل. نعم، هذا العمل لا يجوز، وذلك يعني لأن هذه المؤسسة التي أخذت اسمك سيكون ذلك على حساب توظيف شاب عاطل، لأن الدولة ألزمت القطاع الخاص والمؤسسات بتوظيف الشباب السعوديين، وذلك للقضاء على البطالة التي لها أثر كبيرة على الفرد وعلى المجتمع عموما، فينبغي التعاون مع جهات الدولة في تحقيق هذه الغاية النبيلة. لكن بعض المؤسسات و يعني بعض المنشآت في القطاع الخاص تحاول التحايل على هذا التنظيم والالتفاف عليه، ويقول للناس تعالوا ونستفيد من اسمكم ونعطيكم على الشهر 500 ريال مثل ما ذكرت الأخت السائلة. هذا لا يجوز مثل هذا العمل، لأن فيه أولا مخالفة لولي الأمر، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم إن فيه التفافا على الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة، فإن هذا النظام الذي يلزم منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بتوظيف الشباب فيه مصلحة كبيرة للمجتمع، لأن هؤلاء الشباب إذا بقوا عاطلين فسيكون لذلك آثار سيئة على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعهم، فلا بد من توظيفهم، ولا بد من ربطهم بأعمال تشغل وقتهم وتفيدهم في أمور حياتهم. وهذه مسؤولية، كما أنها مسؤولية الدولة فهي أيضا مسؤولية المجتمع. ينبغي أن يتعاون المجتمع مع الدولة في هذا، ليست فقط هي مسؤولية الدولة أن توظف هؤلاء الشباب، وإنما أيضا المجتمع يشترك مع الدولة في هذه المسؤولية. ومن القيام بهذه المسؤولية التعاون مع جهات الدولة في تحقيق هذه الغاية، وعدم التعاون مع هذه المنشآت التي تلتف على هذه الأنظمة وتقوم بما يسمى بالسعودة الوهمية، وتخدع يعني الجهات الرقابية وتقول أن نحن وظفنا مواطنين والأمر بخلافه. ثم أيضا أن في هذا كذبا، لأن صاحب المنشأة يظهر أمام الدولة أنه قد وظف مواطنين والأمر بخلافه، وهذا هو كذب. وكذلك أيضا يعني أنت عندما تأخذين هذا المبلغ 500 ريال، تأخذينه على أي، ما هو سبب، ما سبب أخذه؟ هل هو منحة؟ هل هو هبة؟ هل هو مقابل عمل؟ أنت لا تأخذينه مقابل عمل، وأيضا هو ليس هبة، لم يدفعه هو بطيبة من نفسه، إنما دفعه لتخلصا من واجب عليه ومن مسؤولية ألزم بها من قبل الدولة. فإذا هو هذا المال لا يحل لك، والواجب الإنكار على هؤلاء أصحاب المنشآت الذين يقومون بمثل هذه الأعمال ومثل هذه الالتفافات على الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة. نعم، شكرا للأخت أم نورة. معالي الشيخ، من ضمن الرسالة وصلتنا هذه الرسالة من الأخ الهادي من السودان، يقول: ما هي كفارة اليمين، وهل الحلف بالطلاق من اليمين أم لا؟ كفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فبين الله تعالى أن الكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني يكون من وسط الطعام، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو مخير بين هذه الأمور 3 على سبيل التخيير. فإن عجز عنها انتقل للصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والرقاب الآن غير موجودة، هو يسأل عن تحرير رقبة. نعم شيخ فيصل، سلم. الشق الثاني من السؤال هو يقول من ناحية الطلاق، هل يعتبر الحلف بالطلاق من اليمين؟ أي نعم، أولا بالنسبة للكفارة هي كما ذكرنا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأما بالنسبة للحلف بالطلاق، فالحلف بالطلاق له عدة صور وله عدة صيغ، ويعني لا يمكن أن نقول أنه يمين بإطلاق، ولا أيضا أن نقول ليس يمينا بإطلاق، وإنما بحسب الصيغة وبحسب النية وبحسب السياق. فقد يقع طلاقا، إذا نوى الطلاق يكون طلاقا، وقد يكون يأخذ حكم اليمين عند طائفة من أهل العلم، وهو ما إذا كان الطلاق معلقا ولم ينوي الطلاق معه، وإنما أراد بذلك حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا ولم ينوي الطلاق، فعند طائفة من أهل العلم أنه لا يقع طلاقا وإنما يأخذ حكم اليمين، وإن كان جماهير الفقهاء على أنه يقع طلاقا. فإذا لا نستطيع أن نجيب جوابا عاما عن سؤاله بالنسبة للطلاق، فهو بحسب صيغة الطلاق ولفظ الطلاق ونية الطلاق والسياق الذي أيضا تكلم فيه بذلك الكلام. وعلى ذلك يعني بعد معرفة هذه الأمور يحدد هل يقع الطلاق بذلك اللفظ أو أنه يأخذ حكم اليمين. بالفعل مع الشيخ فأمور الطلاق حساسة وتحتاج إلى توضيح وبيان. نعم هو أمور الطلاق حقيقة تتعلق ب يعني يتعلق بها مصير أسرة. بالفعل. ولذلك لا بد من التثبت في الفتية في مسائل الطلاق. أولا أن المطلق أن المطلق نفسه هو الذي يستفتي فلا يستفتي غيره، لا تكون الفتوى عبر واسطة. وثانيا أنه أيضا يأتي المطلق وتدرس حالته من جميع الجوانب، يدرس لفظه وقصده ونيته وحالته النفسية ودرجة غضبه إن كان غضبان، وحالة المرأة من جهة الطهر أو عدمه. كل هذه الأمور لا بد من دراستها، ثم بعد ذلك يفتى بوقوع الطلاق من عدمه. وبعض الناس تجد أنه يتعجل ويوقع الطلاق ثم يريد عبر الهاتف أو عبر برنامج أن يفتى بأنه لم يقع الطلاق، هذا غير صحيح. من تلفظ بلفظ الطلاق عليه أن يتحمل، لا بد من أن يذهب للجهة المخولة بالإفتاء وتدرس حالته ومن جميع الجوانب ومن جميع النواحي، لأنه يترتب على تلك الفتوى مصير أسرة كاملة. ولهذا ينبغي ويتواصل طلاب العلم على هذا ألا يفتي في مسائل الطلاق كل أحد، وإنما تحصر الفتوى في دور الإفتاء وفي المحاكم الشرعية حتى تدرس يعني حالات الطلاق على وجه مفصل، وحتى أيضا يكون في ذلك جانب تربوي حتى يعني لا يتسرع الناس ويتسارعون في إيقاع الطلاق لأتفه سبب. فإذا علم هذا المطلق بأنه ربما يعاني حتى يجد الفتوى في الطلاق، فإن هذا سيكون تأديبا له حتى لا يتسرع ولا يتعجل في إيقاع الطلاق، لأن بعض الناس يجعل الطلاق على لسانه يهدد به في مدخله في مخرجه، في بل حتى بعضهم إذا أراد أن يؤكد خبرا حلف بالطلاق، وبعضهم إذا أراد أن يكرم ضيفا حلف بالطلاق. وهذا في الحقيقة من التلاعب بحدود الله عز وجل، ينبغي الإنكار على هؤلاء، لأن الطلاق يترتب عليه مصير أسرة كاملة، لا يجعل يتساهل به إلى هذا الحد وهذه الطريقة. وينبغي أن يعلم بأن أكثر فقهاء الأمة الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن من حلف بالطلاق لتأكيد خبر أو لإكرام ضيفة أنه يقع، وإن كان الذي عليه الفتوى الآن أنه يأخذ حكم اليمين، لكن أكثر العلماء على أنه يقع. المسألة إذا خطيرة والمسألة كبيرة، فينبغي أن تعظم هذه المسائل. ولذلك من اتقى الله تعالى في أمر الطلاق فإنه لن يندم، بل لن يحتاج إلى استفتاء، لأن من احتاج إلى الطلاق فهو يعني مأمور بأن لا يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها طلقة واحدة فقط، ثم بعد ذلك له حق المراجعة ما دامت في العدة 3 حيض إن كانت ممن تحيض أو 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض. يعني هذه مدة كافية، إذا بقيت هذه المدة قرابة 3 أشهر ولم يراجعها مطلقها فمعنى ذلك أن نفسه قد طابت منها، ولا يحتاج يعني إلى استفتاء في مثل هذه الحال، بل ولم يندم، لأنه إذا بقي 3 أشهر بعد إيقاع الطلاق ولم يرجعها فمعنى ذلك أن نفسه قد طابت منها. فلو أن الناس اتقوا الله عز وجل في أمر الطلاق لما ندم أحد، لما ندم مطلق، ولما احتاجوا للاستفتاء عن مسائل الطلاق، لكن لما يحصل الندم أو يحصل الاستفتاء بسبب يعني مخالفة ما أرشد إليه الشارع، فمن التعجل في إيقاع الطلاق، من إيقاع أكثر من طلقة، من يعني كونه يجعل الطلاق على لسانه لأتفى السبب ونحو ذلك، فهذا التعجل هو الذي يسبب الندم. وتجد أن هذا الذي حصل منه ذلك يبحث عمن يفتيه، ويريد أيضا أن تكون الفتوى يعني سهلة، مجرد أن يرفع السماعة على شخص ويفتي بأن الطلاق لا يقع فهذا غير صحيح. مسألة الطلاق تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى دراسة للموضوع من جميع جوانبه. نعم. أحسن عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك الأخ أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله، بارك الله فيك. شيخ سعد، طبعا احنا خرجنا في مهمة عمل، طبعا هذا تجاوز 50 شخص كذا و60، يعني العدد كبير شوي. نعم. الحقيقة احنا خرجنا مهمة عمل خارج المنطقة، وطبعا ما نعلم متى نعود من المهمة هذه، لكن البعض طبعا احنا اول ما خرجنا يقصر الصلاة، ما نعلم متى نعود. نعم. لكن احنا على يقين تام ان المدة اللي احنا جلسينها هناك انها تتجاوز 4 أيام، لكن ما نعلم متى نعود. فاحنا يا شيخ الان دخلنا على 5 شهور احنا في المهمة هذه خارج المنطقة. الناس اللي معي الى الان يقصر الصلاة يا شيخ، والان دخلنا على 5 شهور. انا الحقيقة لاني عرفت ان القيمة اكثر من 4 أيام، من اول ما رحت الحقيقة كنت اتم الصلاة، لكن كنت اتم الصلاة لوحدي يا شيخ، كان يقصر الصلاة، كنت اصلي اكمل ركعتين. فالان جاتنا الان تمديد في المهمة هذه لين شهر 10، لين بعد رمضان ان شاء الله. والى الان الناس يعني ناوية تكمل في القصر، فالحقيقة حتى في ينكروا علي يا شيخ، يقولوا انت حتى لانك فعلك صحيح ما تخالف الجماعة. نعم. لا لكن لا لا يعني مهمتكم لا تدرون متى تنقضي. لا نعلم الشيخ متى تنقضي. نعم. ما دام ان المهمة يعني لا تدرون متى تنقضي، بل تقول اليوم ارجع غدا ارجع، فانت تقصرون ولو طالت المدة. هذه المسألة باتفاق العلماء كما حكى ابن المنذر وغيره والاجماع، انما المسألة محل خلاف اذا حدد المسافر زمن إقامته. هذه هي التي يعني قول الجمهور أن إذا كانت المدة أكثر من 4 أيام فيتم، لا يترخص برخص السفر. فأنت الآن في الحالة التي وصفت هي على الحالة المتفق عليها، وهي أنكم تقصرون وتجمعون، لا بأس بهذا. ف يعني بالنسبة لك الآن أرى أنك تقصر وتجمع ولا حرج عليك، لأن المدة غير محددة، بل أنك تقول اليوم أرجع غدا أرجع، لا تدري متى تنقضي مهمتك، فتبقى مع جماعة تصلي معهم وتقصر معهم وتجمع معهم ولا حرج في ذلك، لأن هذا كما ذكرت منزل على الحالة المتفق عليها. لأن المسافر إذا أقام فهو على حالين: الحالة الأولى إذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذه يترخص معها برخص السفر ولو طالت المدة، وقد حكي اتفاق العلماء على ذلك كما أشار قبل قليل حكى ابن المنذر وغيره. الحالة الثانية إذا حدد المسافر زمن إقامته ولو على سبيل التقريب، مثل المبتعثين مثلا، فهذه وقع الخلاف في حكم الترخص، وجمهور الفقهاء على أن من كانت إقامته أكثر من 4 أيام فليس له الترخص برخص السفر، أما من كانت إقامته في حدود 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر. فأنت يا أخي الكريم أنت على الحل الأولى، الحل المتفق عليها، وهي أنك لك مهمة لا تدري متى تنقضي، فأنت بهذا تقصر وتجمع ولو طالت المدة، لكن الأفضل أن تقصروا من غير جمع، هذا هو الأفضل، لكن إن جمعتم فلا بأس. يعني حتى الآن مع الآن جانا التوجيه الجديد الآن إن نجلس لين شهر 10، يعني نقصر الفترة هذه. إذا كانت يعني المدة الآن محددة أو محتمل أنها تطول المدة؟ محتمل أنها تطول، ومحتمل أنها تنتهي في الفترة هذه، ومحتمل أنها تنتهي ممكن قبل الفترة، لكن إحنا جتنا الأوامر الجديدة لين شهر 10. وأنتم فيما مضى يعني حددت المدة ثم مددت، معنى ذلك أن هذا ليس تحديدا، إنما يقال أنتم إلى زمن كذا وبعد ذلك ننظر. فأنتم على الحالة الأولى، الحالة المتفق عليها، فالذي أرى أنه لا بأس بالقصر في مثل هذه الحال والترخص برخص السفر. أما لو حدد بشكل قاطع حجزت لكم المدة بشكل يعني واضح، قيل لكم إن المدة هي كذا وأنكم بعدها ستعودون لأهليكم، فهنا ليس لكم الترخص على قول الجمهور. أما ما دام أن المسألة الآن يعني لم تتضح، وأيضا لكم تجربة سابقة وهو أنه حدد لكم زمن ثم مدد، وأنه ربما أيضا تكون حالكم كذلك مع التحديد، أن هذا التحديد لا يعني انقضاء المدة، وإنما يقال سننظر يعني إلى شهر كذا ثم بعد ذلك ربما تمدد المدة وربما لا تمدد، فالذي يظهر لكم أقرب للحالة الأولى، الحالة المتفق عليها، وهي من كان له مهمة لا يدري متى تنقضي، بل يقول يوم أرجع وغدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. الحمد لله. طيب شكرا لك. في سؤال بسرعة يا أحمد، تفضل. إذا الشيخ إذا صلى المسافر خلف مقيم وقطع الصلاة في طهارة وفي أي شيء ورجع عاد صلاة الوحدة، يصلي أنه مسافر أو يعيد الصلاة كأنه مع المقيم؟ لا، يصلي صلاة السفر لأنه مسافر، العبرة بحاله هو، ما دام مسافرا فإنه يقصر، وأما إتمامه مع المقيم فلأنه لأجل متابعة لأنه تم بمقيم. أما إذا صلى وحده لأي سبب فإنه يصلي قصرا. صلى مع المقيم شيخ وقطع الصلاة ورجع صلى وحده، أي نعم، يصلي قصر، يقصر ركعتين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.